يكون الحب والبغض لنفس الشخص أم لعمله؟ الحب والبغض لعمله، كان مؤمنا أحبه لإيمانه، وإن كان كافرا بغضه لكفره، لا من أجل نسبه ولا من أجل يكون أبيض والأسود، لا، يحب لإيمانه وتقواه وإن كان أقبح الناس صورة، ويبغض لكفره وضلاله وإن كان أحسن الناس صورة، وإن كان أسجرهم وأكثرهم مالا.